إذا نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب الأخلاق فهو أعظم الناس في الأخلاق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإذا نظرت إليه في جانب السياسة والإدارة العملية والواقعية والحكمة فيها فهو معلم البشرية، وإذا نظرت إليه في جانب الزوجية والتربية وهكذا من أي جوانبه أتيته تجده عظيما صل عليه صلى الله عليه وسلم. وسر عظمته نبوته، فهو نبي الله، رسول الله، خليل الله، صنعه الله ورباه على عينه صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. قد يفهم بعض الناس من قول العلماء إن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، إن ذلك داع إلى التهاون بالسنة، والحق أن العلماء ما أرادوا هذا، إنما أرادوا بيان السنة والواجب والمحرم والمكروه، أرادوا ما تصح به العبادة وما تفسد به العبادة، أرادوا بيان أدنى الأحوال التي يصل بها الإنسان إلى حد العدالة عموما لا على الدوام. وهم يفرقون مع قولهم إن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها بين من اعتاد على ترك السنن وبين من كان يتركها أحيانا. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحق: ما بلغنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملنا به ولو مرة واحدة، لأن من ترك السنة تهاونا وكسلا لا عن اعتقاد القصور فيها واعتقاد النقص فيها، فهو بحسب هذه السنة التي تركها، إن ترك واجبا فعليه إثم الواجب، وإن ترك مستحبا فقد فاته فضل المستحب، وإذا أدمن وداوم على ترك المستحب فإن أهل العلم في المذاهب الأربعة يسقطون عدالته ويفسقونه بترك السنة. وقد ورد عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه سئل عمن يترك صلاة الوتر، وصلاة الوتر عنده مستحبة ليست بواجبة، فقال: لما سئل عمن ترك أو أدمن ترك صلاة الوتر أي لا يصلي الوتر، قال: ذاك رجل فاسق ترد شهادته. يقول الحق تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. من مثل رسول الله؟ فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمره ربه فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن مثل رسول الله؟ فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. قام حتى تورمت قدماه، سجد حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض، بكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من كثرة البكاء، قام الليل بخمسة أجزاء بالبقرة والنساء وآل عمران ومن مثل رسول الله؟ ومن مثل رسول ومن مثل رسول عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. أخرج الترمذي في سننه في كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أعضوا عليها بالنواجذ. وفي لفظ ابن ماجة قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم ما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمنون كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. السنة، السنة وحضور مجالس العلم والتواجد في الأجواء الإيمانية، نكون عندك يا رسول الله فتزكي ذكرنا الجنة والنار. فإذا انضاف الكتاب القرآن إلى السنة إلى مجالس العلم يحصل حضور القلب. يا للعجب، كيف تمضي الأيام وينقضي العمر والقلب ما شم لهذا رائحة؟ كيف يعيش الإنسان وتمضي أيامه وينتهي عمره وما رأى الجنة والنار في حياته؟ يا لبؤس هذه الحياة إن لم نعيشها على مراد الله. خلاصة الكلام: اجمع قلبك وتفكر في إيمانك، وإذا غبت ساعة في مشاغلك الدنيوية فارجع ساعة لترى الجنة والنار. إخوتي، أنا أحبكم في الله، وفي الختام: أين أنتم من الله؟ أنى لنا بحنظلة هذا الزمان، أنى لنا بأبي بكر ليناديك بنا نؤمن ساعة، أخرج أحمد في المسند وأبو داود في سننه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والعودة إلى السنة هي عودة إلى الدين. وفي السنن عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه حلالا فأحلوه، وما وجدتم فيه حراما فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. قال ابن سيرين: كانوا أي الصحابة يتعلمون الهدى أي السيرة والهيئة والطريقة والسمت كما يتعلمون العلم. وقال بعضهم لابنه: يا بني، لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. وقال أبو حنيفة: الحكايات عن العلماء أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه 2 ثم 2. وقال ابن المبارك رحمه الله: تعلمت الأدب 30 سنة، وتعلمت العلم 20 سنة. وعن الحسن قال: كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه. ويقول الشافعي رحمه الله: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا صغيرة عن شمال هذا الخط وعن يمينه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا سبيلي، أشار إلى الخط الطويل وقال: هذا سبيلي، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إخوتي الصالحون، وما أدراك من هم؟ قال ربنا جل جلاله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. كفى بقول الله جل جلاله: وحسن أولئك رفيقا، لتحسن رفقة هؤلاء. كفى بقوله جل جلاله: ذلك الفضل من الله. فمن فضل الله عليك أن تكون قريبا من الصالحين، من فضل الله عليك أن تكون برفقة الصالحين، من فضل الله عليك أن تكون بصحبة الصالحين، من فضل الله عليك أن تكون في خدمة الصالحين. عن العدنان حدثنا، فإن الوقت قد حان. عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري